السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأهلا ومرحبا بكم مع اللقاء الثامن من شرح كتاب كيف تكون محققا. وقفنا عند أو مع حكم تعلم وتعليم هذا العلم، مع ما هي المراحل التي يمر بها دارس هذا العلم. نعم، هذا العلم يعني هل علم وسيلة وعلم غاية؟ لا شك أنها وسيلة، وسيلة نعم، تصل بها، توصلك إلى نعم، ماذا؟ إلى إلى التحقق من صحة هذا الحديث، أو التحقق من صحة هذا الأثر، أو التحقق من أي معلومة تصل إسرائيل. مثلا أثر نقل عن ابن عباس في الإسرائيليات، يعني كقصة آدم عليه السلام بحديث الملائكة، في سبب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هل هذا يعني السبب؟ والسؤال المطروح ده كان سببه إن ده إلهام ألهم الله به ملائكته فطرحوا هذا السؤال، أو هذا كان بناء على ما كان موجودا قبل خلق آدم في الإيه؟ في الأرض، من وجود الإيه؟ الجن قبله، وأنهم أفسدوا في الأرض فقتلتهم الملائكة فطردوهم إلى البحار، وما زال عرش إبليس على البحر. فده أثر موجود، أثر موجود في القصة والحكاية الجميلة ديت موجود، واعتمدوا كثير من المفسرين، اعتمدوا كثير من المفسرين في هذا الموطن، وسنده ثابت. يعني مر معايا في علم في كتاب الإسرائيليات، فده جانب من أنا عاوز أتحقق من هذا. هل العلم ده لكل الناس، يعني كل اللي يسمعنا يصبح محقق الصبح، ولا ده لتخصص شريحة معينة من الناس تتخصص في هذا؟ هذا الفن. فالخطيب اللي قايم يدعو ويعلم، لا، في مثل هذا هو راجل يبلغ. أنت عندك صفحة الآن تبلغ وتنشر، لا، حري بك تتعلم هذا لأن العلم أنت ما دام بتشير اتثبت، لان ممكن تشير حاجه يكون فيها حتفك يكون فيها سجنك، فتثبت من الايه. من هذه ده الأخبار. اذا كان ده في الدنيا تتثبت، ما بالك في الاخره، في جنه، في نار، في رضوان الله سبحانه في كل في شيء. فهنا ابحث، يعني فياتي هنا فرض من فروض الكفايات اذا قام به بعض العلماء سقط عن الايه، عن الباقيين. عن الباقيين. السؤال الثاني اللي انت ربطت السؤالين مع بعض هي المراحل التي سيمر بها الباحث في هذا العلم. يعني انت في علم، لما يكون عندك تصور عنه وانت داخل بترتاح، لكن ما عندك تصور ستجد مشاق. نعم. فطبعا انا بتكلم على هذا الان ليه؟ لان احيانا تدخل هذا العلم وانت متصور بعض الناس يقول لك على الجوامع، يا عم انت بيقول لي كده، ده العلم ده اصبح اسهل من شوربة المي. نعم ايه يا استاذ، عم بضغطك ده اهو تعرف يديك الحديث حكمه كذا، وعنده جوجل يجي متصل عليه يدي له الايه، يأتيه بملامات جديدة الوعظ، وايضا يقول له كذا غير موجود. وحتى والنتائج الموجودة اللي بتخرج لك احيانا يكون موثوقة، احيانا غير موثوقة، فانت محتاج انك تعلم تعرف تستفيد من كل ده هذا، لكن تصل الى نتيجة. الى النتيجه النتيجه الصحيحه، ثم توثقها من مصادرها. لان يعني هل في المحاكم في القضاء بين الناس يعتمدون النت كده كوثيقه ثابته؟ انت عندكم بتعتمدوه؟ لا فهنا المراحل، دراسة عدة كتب في المصطلح على يد متخصص، ونقول عدة كتب يعني قبل التخريج قبل لابد من دراسة التخريج علم الحديث. على يد شخص متقن، وده يفرق معاك كثير جد كثيرا جدا، ويظهر آثر ذلك في طلابك وفي كتاباتك بعد زمن، لما تجرى دراسات حول كتاباتك فيأتي في تضارب، ما في تضارب، ماشي على مناهج، تلقى ماشي على ثوابت ماشي عليها، فتفرق الخبرات. صح، إذا كنت بادئ التحم مع شيخ متقن قبلك، تستفيد منه. فثم تنظر للخبرات اللي سبقتك، ضم هذا مع ذاك، تخرج بنتيجة إيه؟ مسددة. ثم بعد ما تخرج بها تراجعها مع إيه؟ مع كوكبة من أهل إيه؟ من أهل تخصص العلم. هتسعد بعد ذلك بهذه الإيه؟ نتيجة. بهذه النتائج. لكن كونك كده يعني، ثم بعد الاختبار واجتياز هذه المرحلة، مرحلة دراسة المصطلح، بنحو 80%، بنحو 100%، بنحو 70%. يعني بعض الناس يقول مثلا لا، ما يعترض على 80%، يا عم خلاص الشيخ مصطفى حفظه الله يقول 80% عندي ايه؟ انا هجمع تدل اللي على عنده اوهام واللي عنده كذا احطهم مع بعض، ويقول له ده انت تشتغل محقق وتشتغل كذا. لا، يعيد تاني اللي هي دورة الايه؟ تخريج مرة المصطلح. أخرى. المصطلح يا المصطلح. عمنا، يعيد نعم، المصطلح مرة ليس ثانية، التخريج، لم يصل مرة للتخريج ثالثة، بعد. بحيث نعم، ان هو ايه؟ يصل للزهر. يرتقي. لان هذا الشخص سيعلم، اذا هو اذا لم يتصور تصورا صحيحا كيف يعلم بعد ذلك؟ نعم، وان اخذ كتابا فنقول له ادرس كتاب ثاني وثالث ورابع وخامس، لابد أن يرتقي. والكتب نعم، عندك على النت ما شاء الله فيها كثير، درست مع الشيخ فلان وقته ما تحش لك الا بكتاب، وانت تدرس معاه وسع، خد واقرا هنا وهناك وناقشه، حتى ايه يكون عندك يعني ايه، تكون مرجعا بعد ايه، بعد ذلك. فدي مرحلة رقم واحد. رقم اثنين، اطلال على كتب الايه، الكتب المسندة. طبعا هناك في اشارة لمناهج في دراسة هذه الايه الكتب، كتب. لكن خد لك كتاب اصل وحش عليه، كل ما يجي لك حاجة حطها ايه عليه، سواء خدت الطحان، خدت نزهة النظر، خدت يعني شوف نزهة النظر كان من زمن مع الدكتور نور الدين عطرة رحمه الله هنا في الأزهر، شرحها لنا، سبحان الله كأن ربنا ساق لنا. سبحان الله. يعني الشيخ عبد الغني والله يرحمه قال الشيخ عبد الفتاح القاضي لما نفي للكذا، فكان بالنسبة له نقمة لدسوق، لكن بالنسبة لنا والأجيال اللي جاية كانت إيه؟ نعم. منحة. سبحان الله. فهذا الرجل سيق في موطن معين لدورة معينة، نفعنا الله بها نفعا عظيما، سبحان هي الله. سبحان الله. والأربعين النووية وطرائقه. وأنا سبحان الله هذا الرجل يعني عنده دقة وطرائق، في قبل ما يخرج الكتاب تشوف دقة في كتاباته، قبل ما يخرج الكتاب يديه لمجموعة من الناس المتميزة يقرأوه الأول، تنظر ثم ينظروا فيه. يرشدوه، ده غير بقى المراجعة اللغة وغير كذا وغير كذا، بس دول يرشدوه لو في كذا خالف كذا في كذا في سقط كذا، خاطئ. بعد كده يبدأ ايه، يبدأ ينشر. دي طريقة ماتعة رحمه الله، رحمه الله. مرحلة ثانية، اطلال على الكتب المسندة ونحوها وكيف تجمع الطرق منها، ودي ايه سيأتي شيء منها وسبق شيء ايه منها لما تكلمنا على المسندة وغير الايه المستند. المسندة. تأتي المرحلة الثالثة وهي رسم خريطة تجمع طرق الايه الحديث، وتبين مداره والاختلاف في ألفاظه. فأنت مثلا شوف جدك، أنت مثلا الأستاذ أو المهندس ياسر طلب، فيأتي أحمد ابن مهندس أحمد مدني، مهندس مدني، يأتي يعمل خريطة، يعمل شجرة هي. ثم يأتي الأعمام له ويثبتهم، ثم يأتي لأبناء الأعمام ويثبتهم، ثم يأتي للأحفاد لأن يعني ويثبتهم، هناك أصل وتفرعون فيعمل إيه؟ كشجر. خريطة وينزل إيه؟ وينزل بها كل حديث كهذه الهيئة، تعمل له إيه؟ خريطة. تبدأ بالإيه؟ بصحيح مسلم لو كان حديث في مسلم، تتعلم طريق الإيه؟ للتعلم، أو حديث انتقد، ودي مرحلة جاية بعد ذلك، انتقدوا الأئمة قبل ذلك، نشوف الوجهة وكيف اختار الأئمة العلماء، علماء هنا وعلماء هنا وتكلموا. فأنت بتتعلم هذا من أجل إيه؟ تأخذ وجهة تتدين الله بها، تفتي بها، تقترب من الله سبحانه وتعالى بها، بس يكون على إيه؟ على بصيرة. فهنا استفدت من دراسة الإمام مسلم وترشيده واختياره، يعني حديث مسلم رحمه الله ويأتي معنا هنا إن شاء الله، كان إذا نزل المطر حصر عن زراعه عليه الصلاة والسلام، ويقول حديث عاد بربه. دي جانب سنة فعلية، فواحد يقول لك دي سنة مهجورة ويدونها. فيأتي مثلا الهروي لما تكلم على رواية جعفر بن سليمان عن ثابت، فتكلم هل كونه يقول إن جعفر ليس من أصحاب من ثابت، ده إعلال كافي أرد به كل الروايات دي، دي قرينة أين أصحاب فلان، لكن هل دي أردها مطلقا؟ لا. فلما بحثت هنا وجدت صح في متابعتين تانيين، وإن كان فيهم إيه؟ مقال. فيهم ضعف وياتي تفصيلهم يعني، لكن في متابعات موجودة لتقوية أمر الإمام مسلم رحمه الله ولتقوية جعفر في ثابت في هذا المقام، في في موجودة. فلذلك أنا أخذت برأي من؟ الإمام مسلم، وقلت كذا وأعمل به وأتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا ماشي في السيارة أطلع ذراعي هذا حديث واحد وأحصل عن عندك. إيه؟ قياس على الرأس وأتعبد. الشيخ حافظه الله يقول مثلا، شيخ الشيخ مصطفى معلومة، لم يذكر الإيه؟ العلة الكلام هذا إنه معلوم. نعم. ماشي. حتى واجهته بهذا، قلت له في فلان يعني هل دي قرينة أو دي صح، أين أصحاب فلان، ودي هذه علة عند علماء العلة الموجودة كقرينة من اللي من القرائن الموجودة استعملها عدد من العلماء، الشيخ حفظه الله يستعملها أحيانا وأحيانا ينظر إلى الشواهد للمتن وهكذا. لكن أيضا يعني حتى أخرج حديث من صحيح مسلم إلى حيز الضعف أو إلى حيز عدم العمل به يكون لي اعتبار في الإيه؟ في هذا الجانب. يبقى في ذكرت وجهة الشيخ حفظه الله، وجهتي، وجهة الإمام مسلم في هذا الإيه؟ في هذا المجال. وهكذا أنت تاخد إيه؟ اختيار تتعبد الله سبحانه وتعالى به، هتعمل كده واحد صورك كده ونشرك، جو آلاف من الناس، ملايين من الناس عملوا كده، يبقى عامل على ايه؟ ماضي على بصيره. ماشي. واحمد ربي سبحانه ان وفقني لحال مثل هذا، وعنده ايه؟ ياخد ويدي معاك ويناقش معاك. فكذلك تشوف مثلا تناقش الشيخ احمد معبد مع هذا السن وهذا العمر الموجود فيه، وتاخد وتدي. نور الدين عطر رحمه الله تناقش وتدي، الدكتور بشار عواد تناقش وتعطي في هذا العلم الذي هم فيه، ربنا يبارك فيهم وفي اعمارهم وفي جهودهم، اللهم آمين. فده نفع كبير، نفع كبير في هذا. نعود إلى الخريطة. هذه نعم. الخرائط كانت موجودة عند المتقدمين؟ يعني الآن نحن نرسم خريطة نتصور بها الخلاف والمدار، هل هؤلاء كان عندهم مثل هذا ولا كان تصور؟ الإمام الدرقطني، أنت الآن تشوف حفظ السيال، نعم ماشي، ترسم خريطة وراءه، نعم مدارات اكثر من اللي انت بتيه يعني. اقول لك شيبتنه، روح ارسم خريطه ورا شبرات دلوقتني في شيبتنه، ماشي، خلافات كثيرة قد جدا. تعجز نعم. في الخريطه في رقم واحد كروك الاولى دي، تعمل خريطه رقم ايه؟ ثاني. اثنين. وبعد كده تاتي واحد يطبق معاك، هل انت فهمت اوراد الدلوقتني صح او لم تريده؟ وهل الدلوقتني كان يطرح هذه الطرق قبل ما يتكلم، او كانت هذه ايه؟ حفظ وسليقه ايه؟ موجودة. إمام في بابه رحمه الله أيضا في هذا الباب، يعني أحكام الدارقطني في علله قد تختلف عن أحكام الدارقطني في السنن. نحكم على السند، هنا قد تجد حكم على السند، حكم على الإيه؟ وناقشت عدد من العلماء المعاصرين في هذا الباب، هل هذه يعني طور علمي في الحياة وده اختيار ومرحلة، أو هذا يعني قد أقحمت الأحكام الموجودة على سنن الدارقطني على السنن وهي ليست مثل الدارقطني. قال لا، أجابه إن المخطوطات موجودة وفي هذه الأحكام اللي هي الدارقطني، وربما تكون دي طور من إيه؟ من الأطوار، ودي طريقة موجودة ممزوجة، لكن بعد ذلك اتسعت إيه؟ طريقة النقاش وطريقة الدراسة المقارنة والطريقة التي اشترت في الإيه؟ في العلل لها اعتبار. المرحلة الرابعة النظر في الإيه؟ في في هذه الأسانيد. الأسانيد والحكم عليها ورد بعضها إلى بعض، ثم يكون الحكم مع التعليل مع النظر في كلام أهل العلم. المرحلة الخامسة تبييض الحديث، أي كتابة الخلاصة ما وصل إليه بحثه ليستفيد به أولا ثم الآخرون. المرحلة السادسة، طبعا هنا دي سلسلة الفوائد مثال لهذا الإيه؟ لهذا يعني أحيانا بعض الباحثين، ودي بنصح بها كثير من اللي يعمل في هذا الحقل، إنه كل حلقة أو كل بحث في حديث من الأول، بعد ما عمل الخريطة وجمع الطرق وناقشها ونظر في كلام العلماء رحمهم الله، يعمل ايه؟ يبيض او يسود، يسود هذه ما المعلومات. في مش مشكلة، جاية كده ولا كده، تمام. ماشي، هذا او ايه؟ أو او ذاك. ذاك، بيض الله وجهك، فيبيض هذا الايه؟ الكلام ويحرره ويكتب الخلاصة النهائية أو التفصيل اللي وصل إليه وهو لسه إيه في المشهد. يعني واحد في حدث شاف حادثة قدامه، لما يجي الذهن يحكي حاضر. عنها بعد 5 سنين هل زي ما يكتب هو في الحدث؟ تختلف. تختلف تماما. يكتب بعض الذهن الشعراء، حاضر. بعض الشعراء يروح في إيه؟ في جانب تلج وفي مشهد معين حتى إيه؟ تتهم. تخرج طاقات كمينة، تخرج منه أشياء يتفاعل مع إيه؟ الأبيات الشعرية. تشوف بيته أبيات الشعرية عنده طالعة إيه؟ لها تمام. مذاق، ويصف الجو والوضع وكذا، يشوف له وضع إيه؟ معين. في التلج البارد ده غير ما يكون واحد إيه؟ جالس في صيف بيصف حال في ناس في الشتاء. هل ده مثل ده؟ لا، لا مختلف طبعا. يستويان. هل اللي تحت القصف الآن في غزة في عام نسأل الله أن يفرج 1945 الآن كربهم يا رب. الله اللهم يفرج آمين. كربهم يفرج كربهم. وينصرهم على هذا العدو اللهم آمين. ماشي، مثل ما يخبر بهذا الوضع زي شخص آخر بعيد؟ لا. لا. المرحلة السادسة وهي وضع هذا الحديث في موضوع عقدي فقهي تفسيري، ثم يضم إليه نظائره من السنة، ثم يلتمس ما يدعم ذلك من الكتاب العزيز وأثر الصحابة رضي الله عنهم وأقوال الأئمة، حتى ينتفع بهذا البحث ولا يضيع، أو ينتفع به في خطبة أو محاضرة أو مقال أو تحقيق كتاب أو بحث أو مقطع دعوي. كذلك المرحلة السابعة وبها الختام إن شاء الله في هذا اللقاء، وهي مراجعة ذلك الحديث مع أكثر من باحث متخصص ولغوي. هذه مسألة ذات أهمية جدا، حتى في الحلقات اللي الحلقات التي يلقيها الإنسان، من يعني دروس يعني الشيخ عابد رحمه الله يقول لي لما كان في يعني في الرياض أو في المملكة العربية السعودية في البعثة التي كان فيها، ودرس شذى العرف وقطر الندى، والتقى هناك بالشيخ محمد حسان، وكان يقول الشيخ محمد حسان، كنت مثلا في المحاضرة الشيخ محمد حسان يقول له إيه لو في لحن وفي شيء إيه نبيني. بس أشر، فهو يقول لي الله يرحمه يقول كان الشيخ يعني إيه لبيب، أول ما أعمل على طول يستدرك الإيه الخطأ. يستدرك الخطأ ويعود للإيه، وأقول له درس تربوي لو كان كذا لكان إيه أولى. هذا طريقة في التقويم. شخص آخر يأتي عندك 10 أخطاء يا مولانا، يقول لا فتح الله عليك ولا فض فوك ولا أي كلمة إيه تشرح ليه الصدر، وبعدين يجيب ليه الأخطاء. بس كان عندي كده، هل ده أنا سمحت خطأ؟ يعني أنت أحيانا تسمع الواحد قاعد تتأكد هل عنده خطأ أو لا، دي طريقة. طريق آخر أنت أخطأت المواجهة يعني. تقويم، لا أنت إيه قول في مثل هذا يعني أعد، أو لو كان كذا لكان إيه أو لا، أو أنا هل سمحت أتأكد من سمعي صحيح، وأنت متأكد أنه هو خطأ 100%، بس طريقة الإيه توصيل هل الحديث ده الذي قلته المعلومة الفلانية. في مثل هذا التقويم مراجعة ذلك الحديث مع أكثر من باحث ومتخصص ولغوي، وهنا بيهدر كثير من حقوق اللغويين. يب واحد يعني ما شاء الله خبرة عالية جدا، أو يقول له إيه راجع البحث، وراجع البحث يعطيه فتات أو أشياء صح. الآن الدنيا يعني واقفة، لكن هذا الشخص وراه بيت وراه مسؤوليات وراه كذا، فيبدأ إيه حتى بعض الناس اللي هم في دول أخرى وعنده دولار وريال وعنده عملات فبينظر لك يقول لك أنت عندك بتشتغل بكام، يعملك ويبدأ يعاملك بطريقة ايه التي يقول لك تعمل بها في إيه يا عم بلدك. اليومية عندك انا بكذا، وانا كأنه بيمني على هذا المتخصص في بابه. لا، ده هذا المتخصص بيهدي اليك شيء يقوم علمك طيلة بعد مماتك اعمار، ويعيش علمك هذا. فهذا الشخص يكرم، هذا الناس الذين تخصصوا في هذا المجال يكرموا اكراما بالغا. ثم يأتي بعد ذلك كل نشر في الايه في الآفاق مثل الذي نحن فيه الآن. فمثلا هذا الكتاب الذي بين أيدينا بعد ما خد جولات وكذا وتلقى على أهل العلم ومراجعات، قرأت على الشيخ محمد عبد الموت رحمه الله كاملا قبل ما يموت رحمه الله، وهذا الرجل كان من العلماء من الراسخين، في علم اللغة. في بابه، ويعني في مجال التفسير ما شاء الله، في مجال هذا المجال اللغة، إن قال هذه اللغة سلاح، اللغة العربية عموما فخصصت يعني. فيه من أجل الإيه؟ من أجل أنطلق للتفسير، أنطلق لأي مادة أخرى في هذا الإيه؟ سبحان في الله، هذا المجال، مجال اللغة وإتقان اللغة، رحمه الله رحمة يرحمك. واسعة. آمين. والدكتور فتحي جمعة رحمه الله رجل يعني عاش، فله ترجمة مع الدكتور عابد مع الشيخ محمد عبد الموطي، فلستهم يعني خرجتها لما كان الشيخ عبد الموطي قال سأذهب معك إلى المعرض، فمات عقب مجيئي من درس كان في الأزهر رحمه الله. برحمه الله، فكتبت هذا الكتاب وقلت يكون في المعرض وفاء لشيخي، ترجمة تكون في الإيه؟ في المعرض، وقد كان عقب ما توفي رحمه الله. في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه، ثم أشكر إخواني جميعا، وأسأل يتقبل منا ومنكم، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله. وبركاته.